معهم واللي شباب يا سلام الله لكم يا أهل ذو خمس القضيب شايفهم واللي شباب فلا ما قدرتي يقول إلي أبوى غنزهم بيننا القامسهم أهل مرز وأهل الصين شغل تحولت 75 في حجرة 78 المكاين والمجاهات والمكاين تشتغل والزراء والظلم وعلى المكاين والمجاهات والمكاين تشتغل فعل عجل ومكندرة كل شده اعمل المعروف والموت لا بد زمانا ابن خالد وارد الله تقول الملك ذاب رد للشاي الجواب ابن خالد وارد الله تقول الملك ذاب رد للشاي الجواب والكلام الصدق يا راعي القلب النصيح من توكل ما يطيح والقدر والموت لا بد يدخل كل شدة أعمال المعروف والموت لا بدك منا I'm not saying. حسين ما طاري حسين خسر برقه وراها مسعين وصباح الفوق عربان بيت حشر اهلا ومضى شيخ مثله كل العبد يصحي وكفو عليهم قلت يصحي وكفو عليهم شايخ مثله يلتقيهم وشفوا لهم الأقربه والحيه ما تقتل الجمال Thank you. عليكم بلمة زلينا لبي صيحين لك القادة والغامر مهوبة مغرورة خالد عن بايلهم حزيني وتهمان وشرد ودار قذار يغدي الكفار في بدر الرغدان مهو كما رمي المنابيل والخرصان شيفا مليعا في رجاب الكف في صفوف الكفر يجيش ويجمع الاسلام عندها العالم جمان من يصدف تكثر حجونه ويتلف روحه لو مات من صف الكفر مات مره يلا يلا لا ما تمن صف الكفر ما تمرها نعم انا لقيت البخل ذهب في الجبال يقول والله مجدر مضي على رغدان خايف من اولاد ابن فيضي وابن خرصان خايف من اولاد ابن فيضي وابن خرصان وسعيد بن عبد الله وانشابه المجيش واذا من مشرف ومن صالح مجمان يلال لا يرمونه برميا ويتلف روحه تعادوا يدورنا ما تمرها لا باب صنعاء ويظل حبوب التمر والخير والبرزاقته وما غداه بسهل الخير سيده درج منها وعامه ناوي الصيف لا غزر وظلوا في المبدا رياضة رعد من البحر لو كان في الخير والمنشار دينا ويظلي حذوب التمر والشوب بسد الحيادي ويظل التمر والخير والجود والبنديرته جود ربي على أرض الله ما حد يقول ينهد رعيه رعد من شفا جزان لا في طفاف العاميه يرزينا وينعر أرض ما يورق ويظل المدر غمد وزهران المغرب وانتشد من حضر غمد وزهراني يلا تغلب على اللي يتجمل وكسر مقتره نحمد الله صدت البصد اليوم وامشي عيدنا انت من صدره للدار والفعيل من عند حضاره من أرض الشام والهند لا في باب صنعاء خل بعض العرب ما يعرفون كيف يرفادته ضيفة ليلة البارح تشبه الثلاثين الفعامة كنها ضيفة ابن سعود والمحكمة وسط الرياضة ونجيت البخل والذل من سعد صنعاء شاردين قلت بين ابتنجي قال من انت حرك يا حيادي وابن زيضي تولف مال صنعاء ويبغي ديرته وانت يا الفاقاتي جثلت خوالك كثيره ما المديره وانت يا الفاقاتي جثلت خوالك كثيره ما المديره 500 من السيران وزين من عز الرعية والجمال أربعة والسمن يروي ديار ضامية لبحوا من صلاة الصبح للمغرب وانتشد من حضر غمد وزهران خيفان يطيعون الرشيد والحبس عنده والحديد في حضرة صالح وصالح وحسين والوسمة في حضرة صالح وحسين والوسمة يا من غيره بعيد من عجيل حمي خيفان يطيعون الرشيد صالح وصالح وحسين والوسمة في حضرته صالح وصالح وحسين والوسمة ولا هذا ولا سيدنا الحامي الحبيب والحيا ولا سيدنا الحامي الحبيب خلى الوظيفة والمصالح وصاحبا وسمع يخاف الله يرجي هدايا بالرجاء والذي ما هو من الله بد يشرف في الجنات مشرف يقتطف ما عن زهور الجنة ويلبى البفير رغدان ميرع يقتطف ما عن زهور الجنة ويلبى البفير رغدان ميرع كل مسلم يقول جرنا وحجينا وشرب ماء زمزم من يهدم الصورة لو كانت يدارة لو قرت يدارة لو قرت يدارة وجونا وبالرجاء يهدم الصورة لو قرت يدارة وجونا وبالرجاء واجدنا القبائل غير ماشي نظير الشيخ مشرف حبها الله جليل الملك وجعلها في رغدان مير شيخكم قال وقت الزحمة حيينا خيل انظر الجيش وانظر في طوابير كما البراجية من قبل منها جمال من هاجل والمدايل مرسي ما شانها يا ابو قري والمدايل مرسي ما شانها يا ابو قري اصلا متجاوز الخط انا بالعود اصلا لو تبر اخوك ما جاك من البراسية من قبل من هاج ما قال من هاج لا والمداين مرتنا كان يا ابو قري اصل دام تجاوز الخط انا بالعود اصل لو تبر اخوك ما جاك من البراسية تخذ منها جلا تلوجد في كل مصنع وعند البوقري انور السادات بعد الشام عاد الاصل واعتبر من كل جبهه ومن براسية ونعز المريم والخيول شروجها يا ورا لا متى خاطري وسد نجراني يا لا لا لا يالله اطلبك يا الشرع المرايا مجلي كلهم افتكر الذي يمضون درب الخطا والموت ردهم والموت ردهم والذي يا احتجي من ناس عن قدرته يا باحية ليش ترمي بنايا صاحبي وتقول لي من كباري هذه الهجرة والله لها يا من تعبها والمرارة كم لي يا تالي الونات من جاورة لا متى خاطري وسد نجراني شوف الموت ردهم وتوجه من الطائف وقالوا لنا في الباحة كنت عدى خميس مشيط يا كام تعدى من كباري والزعل ما يجيه إلا مع وقفته عند المرور طولت حاملة المرشد شم جاورة لا توجه ويبغي سد نجراني كل ما جاء جيز الدار قالوا خذ كماه خلوا قلبي في عماه والغدي تصيح قالوا حليلك يا ضعيف قل لي جهدك يا لطيف للتماني بالبصيبي وراع البنك الاهلي رسماني 700 وش اسوي بها يا سعد جالت ميدك صن وكان يا سعد جالت ميدك صن وكان واسمع الناس لا بالو صماصم لا تسبح بني يا صمصمه